الأول النفي، لا صلاة لا إيمان لا صوم إلى غير ذلك، يحمل على ثلاثة وجوه مرتبة. الوجه الأول نفي الشيء بعينه، نفي الشيء بعينه، إن لم نتمكن فالوجه الثاني نفي الشيء بعينه، إن لم نتمكن فالوجه الثاني نفي الصحة، إن لم نتمكن فالوجه الثالث وهو نفي الكمال، وهو نفي الكمال. أي نعم، نفي الشيء بعينه، نفي الصحة، نفي الكمال. اكتب. والنفي الوارد في الحديث اللي هو لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، نفي الصحة. والنفي الوارد في الحديث نفي الصحة. ووجه ذلك، ووجه ذلك أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها إذا كان قادرا عليه. وجه ذلك، وإحنا قلنا أول حاجة النفي لما يجي لا صلاة لا إيمان لا صوم لا قيامة، قلنا له ثلاث احتمالات مرتبة. الاحتمال الأول نفي الشيء بعينه. طيب ما تمكننا، كلمة ما تمكننا يعني وجدنا الشيء موجود، يعني لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طيب الرجل صلى خلف الصف، يبقى لا يمكن أن ننفي الشيء بعينه لأنه صلى. ننتقل إلى التي تليها وهو نفي الصحة. طيب وجدنا قرينة تحوله من نفي الصحة إلى نوع آخر وهو نفي الكمال، نفي الإيه؟ الكمال. يبقى نفي الشيء بعينه، نفي الصحة، نفي الإيه؟ الكمال. طيب في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، النفي هنا نفي الصحة. لما؟ لأن الإجماع منعقد على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها لمن كان قادرا عليه. عليها على إيه؟ على قراءة الإيه؟ الفاتحة. طيب يقول وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مددني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بين عبد بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كما هو واضح الحديث فيه دلالة صريحة على أن البسملة ليست من الفاتحة، لأن الله سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فبدأها بقوله الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة، وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين، لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم والله أعلم. يبقى الاستعانة بالله وسيلة للوصول إلى عبادة الله عز وجل. فإن قيل فما معنى النون في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإن كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام. يعني يريد أن يقول كان ينبغي أن يقال إياك أعبد وإياك أستعين، أما نعبد هنا للجمع والقارئ للآية شخص واحد، فإن قيل للجمع فالداعي واحد، وإن كان للتعظيم فلا تناسب هذا المقام لأنه مقام ذل وخضوع لله. وقد أجيب بأن المراد من ذلك

وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. لا، هيكون غير دقيق إلا إذا كان هذا من باب المراد شرعا، أما من باب الإخبار على حقيقتهم لا، لا ينطبق على كل أحد. ثم أمرهم بالإيمان وإتيان بعض الأعمال التي تكمل نعم غير التي ثبت لهم بها الإيمان في الأول. وقال تعالى أمر لعباده المؤمنين أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأنه توجهين، الوجه الذي ذكره الإمام والوجه الثاني نحن ذكرنا هذا الذي أعلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا، فمعنى قوله اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره، اكتب عندك. ويجوز على الراجح من أقوال أهل العلم أن يأتي الإنسان ببعض القرآن غير الفاتحة في الركعتين الأخريين من الرباعية والثالثة من المغرب تاني. ويجوز على الراجح من أقوال أهل العلم أن يأتي الإنسان ببعض القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين من الصلاة الرباعية وفي الثالثة من صلاة المغرب، لأن هنا الإمام رحمة الله عليه نسب هذا إلى الصديق، وحقيقة الأمر أنه ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره. فمعنى قوله اهدنا الصراط المستقيم أي استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره، يبقى هنا هداية التوفيق والإيه والثبات. طبعا الله يبارك فيكم، يجب علينا وجوبا عينيا أن نستحضر هذه المعاني ونحن في صلاتنا، وإن شاء الله يعني الثقة بالله وحسن الظن بالله حاشا أن يتخلى عنا ربنا إذا أخلصنا في قراءتنا للفاتحة، خاصة في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم كما أرشدتنا إليه ووفقتنا إليه ثبتنا عليه حتى نلقاك عليه، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم وهو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان، والله أعلم. نعم. لا هذا لا يتعارض، لأن القراءة ببعض الآيات بعد الأخرين في الصلاة الرباعية والثلاثية لا يلزم منه الإطالة. معايا؟ الذين أنعم عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. وهذا كما تعلمون أعلى درجات التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما جاء مجملا في موضع فصل وبين في موضع آخر. وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسوله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليه، وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين

في سورة البقرة بسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وقال في سورة المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اكتب: دلت هذه الآية على أن الترك فعل كما أن الفعل فعل، مفهومة؟ طيب، الترك فعل كما أن الفعل فعل، من أول السطر. وقال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فصل: اشتملت هذه الصورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى. طيب، يعني أنا بحاول وأرجو أن لا تضيق الصدور، كلما جالت في خاطري معلومة وإن كنت تعلموها أود أن أكتبها حتى إذا أردت أن تقرأ تجد المعلومات عندك حاضرة. فالله يبارك فيكم، إن كان ربنا سبحانه وتعالى من عليكم والمعلومات أصبحت حاضرة فأرجو أن تتسع الصدور لغيركم. اكتب عندك: وأسماء الله عز وجل الحسنى دلت على ذاته وصفاته بالمطابقة والتضمن واللزوم. وأسماء الله عز وجل الحسنى دلت على ذاته وصفاته بالمطابقة والتضمن واللزوم. وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوته، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضى بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم آمين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليهم في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله: غير المغضوب عليهم، يعني لم يقل غير الذين غضبت عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال: ومن يضلل الله فلا هادي له ويضرهم في طغيانهم يعمهون. اكتب عندك الفرق بين عامون ويعمهون. عامون عمى البصر، يعمهون عمى البصيرة وهي القلب. الفرق بين عامون عمى البصر، يعمهون عمى البصيرة والقلب. يقول:

أن يوجد بعض الكبائر تكفر بالحسنات الماحية، لأن الأصل عندنا أن صغائر الذنوب تكفر بالحسنات الماحية، أما الكبائر فيلزم منها التوبة النصوح، خاصة إذا كان لحق آدمي يرد الحقوق إلى أصحابها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر هذا الأصل قال: ويوجد بعض الذنوب أو بعض الحسنات الماحية تكفر كبائر الذنوب لما قام في قلب عاملها من تعظيم المولى عز وجل والمحبة والخوف والخشوع والخضوع له. أنتم معايا في المعلومة ديت قبل ما أجيب الدليل؟ عن الأصل معايا، ودي مهمة جدا، لأن بهذا الكلام ستقضي على شبهة المرجئة في حديث البطاقة، واخد بالك؟ في حديث البطاقة. يبقى العبد، لذلك إحنا كما نعلم جميعا إن الأعمال الصالحة تتفاوت عند الله باعتبار العامل أم لا تتفاوت؟ تتفاوت، كما قال ابن القيم: رب رجلين في صلاة واحدة بجوار بعضهما خلف إمام واحد ما بين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب، لما قام في قلب أحدهما من المتابعة والتعظيم والخوف من الله عز وجل. كذلك يبقى الأصل إن الذنوب والصغائر تكفرها الحسنات الماحية، والكبائر التوبة النصوح، ولكن ممكن يأتي العبد بأعمال صالحة قام في قلبه من الإخلاص والمحبة لله والخضوع وحسن الظن والثقة ما يجعلها تكفر كبائر الذنوب. الدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف. هذا ثاني عند الإمام أحمد وسنده صحيح. من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف. طب الفرار من الزحف حكمه إيه؟ لا، عاوز تخصيص، ها؟ من السبع الموبقات، مظبوط، اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها والفرار من الزحف. فهذا الفرار من الزحف وهو من السبع الموبقات كفر بماذا؟ بالذكر، بالحسنات المحية، ولكن هذا خروجا عن الأصل، ويحتف به من القرائن بحال قائله ما يجعله أعظم درجة عند الله ويكفر الكبائر. لا، دي لمن سمع الفاتحة من أحد يقول تيمونا به. معايا يا أخوانا؟ طيب، نعم، أي حديث؟ من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. نعم، ما هو المرجئة يقولون إن البطاقة اللي هي قول لا إله إلا الله فقط، واخد بالك، ولم يأتي بذكر ولا بأعمال ولا بغير ذلك، فقولهم مردود، لأنه لابد من العمل المتمثل في الاستغفار والذكر والعمل. وإحنا قلنا قبل ذلك الذي يصدر من اللسان أمران: الأول والثاني الأعمال باللسان. يبقى قول اللسان بيجمع بين الأمرين، بين قول إله اللي هو ركن، وبين بقية الأعمال الذي متعلقها بإيه؟ باللسان. انتبهوا يا أخوان، ده الصواب، خطأ مخالف للهدي، نسأل الله أن يعفو عنا وعنك. نعم، حق، والله المستعان، حق يا أخوانا، دي أمور أمور واضحة. أخونا جزاه الله خير بينبه على بعض الأشياء التي نقع فيها ما يليق، وهي أننا نتعدل بعد أن يفرغ الإمام من قول ولا الضالين، نتعدل بقول آمين قبل أن يبدأ بها الإمام. والصواب أن الإمام عند آمين يرتد إليه نفسه، ثم يشرع في قول عند الضالين يرتد إليه نفسه ثم يقول آمين، نقول مع الإمام حتى يوافق قولنا قول الملائكة، فيغفر لنا ربنا عز وجل ما تقدم من ذنوبنا. نرجو نرجو أن نراعي هذا. نعم. هل شيخنا الأصل الحضارة ذكرت كل الأحكام في الإساءة وفرن الذنوب كمثلا من قال سبحان الله بحمد 100 مرة غفر الذنوب وإن كان لا لحظة واحدة. الأصل الذي ذكرناه هذا في كل صغائر الذنوب كويس، حتى في الحد، من حد ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، الصغائر أصغر. أما الكبائر تحتاج إلى توبة أو نص صحيح صريح معي؟ يعني لو أن إنسانا مثلا فعل كيت وكيت وكيت ودي من الكبائر الذنوب، نريد نصا يدل على أن هذه الكبائر غفرت بهذه الأعمال الصالحة، ما فيش يبقى نرجع للأصل، لأن احنا قلنا أن بعض الأعمال الصالحة كلام شيخ الإسلام على العموم، ثم استشهد شيخ الإسلام بحديث. طيب هل من الممكن أن نطبق هذا الحديث على أعيان القوم؟ أبدا يستحيل. ليه؟ لأن هذا بين العبد وبين ربي. فين؟ والله ما أذكر، ولكن أتيت لك بالدليل، ولكن صحيح إن شئت أتيك بإيه بمصدرها اللي أنا مش موجود أمامي. نعم. ما هو الأصل احنا عرفنا الملائكة أمنت منين، ده غيب تأمين الملائكة مع تأمين الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا علامة أن نعرف تأمين الملائكة وتأمين الإمام. الملائكة تؤمن إذا أمن الإمام، معي أخي الفضل، تؤمن إذا أمن الإمام. نعم. أتكلم ومحدش يزعل ولا اسكت وزي ما احنا ماشيين؟ بصوا يا مشايخ، احنا قلنا ايه الاصل عندنا؟ ان صغائر الذنوب تكفر بايه؟ بالحسنات المحية اللي هي الاعمال الصالحة. الدليل اللي هو الجمعة الى الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هنا الشارع الحكيم علق تكفير هذه الأعمال الصالحة للصغائر بشرطين أن تجتنب الكبائر. طيب أنا عندي نصوص أخرى جاء فيها إطلاق تكفير الذنوب دون هذا القيد. العلماء قالوا إيه؟ إن هذه الأشياء اللي هي الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن بشرط اجتناب الكبائر، دي الأشياء دي. أما بقية النصوص، من قال لا إله إلا الله ومن دخل السوق وقال كذا إلى غير ذلك ومن سبح إلى غير ذلك، دية مطلقة بدون قيد. وهنا ما ينفعش نحمل المطلق على المقيد. ليه؟ لأن احنا خدنا في الأصول من زمان إن حملان المطلق على المقيد لابد أن يكون اتحاد الحكم والإيه والسبب، والكلام ده مش موجود هنا. يبقى هذه تظل على إطلاقها ودي تذكر على إيه؟ على قيدها. شيخ الإسلام رحمه الله باستقرائه للنصوص وجد أنه من الممكن أن توجد بعض الحسنات الماحية تكفر بعض الكبائر، وجد دليل على ذلك. هل لنا أن نعترض على ذلك؟ هو ده وضحت. طيب. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية، وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، وإن أمن الإمام جهرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، لأنه ذكر من الأذكار فلا ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة، والقضيب أنه يجهر به وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم حتى يرتج المسجد. ولنا قول آخر ثالث أنه إذا كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم، لأنهم يسمعون قراءة الإمام وإن كان كبيرا جهرا ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد، والله أعلم. تفسير سورة البقرة. ذكر ما ورد في فضلها. بالمناسبة في بعض الكتب منسوبة لأهل العلم، حاصل هذه الكتب أنه وجدوا أو رووا لكل سورة أحاديث تدل على فضلها، وهذا الكلام غير صحيح. وليس معنى ذلك أن الصورة التي لم يذكر لها فضل ليست بفاضلة، بل هي من القرآن، من القرآن وكلام الله عز وجل في غاية الحسن وفي غاية الكمال والجلال. ولكن أردنا أن ننبه على ذلك لأن بعض الناس مولع بمثل هذه الأمور. وحقيقة الأمر أن الحديث الذي روى فيها حديث مكذوب، وحاصله أن القوم أن رجل تتبع رواية الحديث في إنه في كل صورة فض بدأ يتتبع من حدثك من حدثك من حدثك، وظل في هذا سنين حتى وصل إلى قوم قالوا من حدثك بحديث فضائل القرآن؟ قال هذا الرجل. فدخل عليه فقال له من الذي حدثك بحديث كذا وكذا وكذا؟ قال لا أحد. قال وما الذي حملك على هذا؟ قال وجدت الناس أعرضوا عن القرآن فأردت أن أراغبهم في القرآن. يبقى أصل الحديث ما له هي مكذوب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا، في كل الصور ذكر ما ورد في فضلها، أي في فضل سورة البقرة. طبعا ركزوا معايا، فضائل السور المعني بذلك، طبعا الصورة صورة معنى ولا محسوس؟ طب ركزوا أنا بروحة كده، القرآن كله الذي بين أيدينا معنى ولا محسوس؟ معنى كلام. طب اللي قدامنا ده يا عم ده حبر على ورق مضبوط. يبقى حينما يقول فضل الصورة المراد بذلك الصورة في حد ذاتها فاضلة، ولكن ما يترتب عليها من ثواب وعلو منزلة هذا لمن قرأها وعمل بما فيها، قولا واحدا لمن قرأها إيه وعمل بما فيها. أما قراءة فقط يعني يأخذ أجر القراءة الذي ورد به النص كما سوف يأتينا. أما أن يقول مثلا تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان تظلان عن صاحبهما في أرض المحشر، لا، هذا باتفاق أن يقرأ ويعمل بما فيها كما سوف يأتي إن شاء الله عز وجل. روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي حسن صحيح. وروى أبو عبيد عن عبد الله يعني ابن مسعود قال إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه أسمع فيه سورة البقرة. وروى النسائي في اليوم والليلة وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سنامة وأن سنام القرآن البقرة من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليالي، ومن قرأها في بيته من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليالي، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاث أيام. رواه الطبراني وابن حبان في صحيح وابن مردوية. وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأ كل واحد منهم يعني ما معه من القرآن. وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، بعث أي في الجهاد في سبيل الله أو استكشاف أمر الأعداء، فاستقرأ كل واحد منهم يعني ما معه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنا أي من أصغرهم فقال ما معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا وصورة البقرة. فقال أمعك صورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرفهم والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جلاب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. هذا لفظه رواية الترمذي. ثم قال هذا حديث حسن. وعن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عندهم إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجال الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجال الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراه. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظل فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ماذا؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. رواه البخاري، ورواه أيضا أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن. وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس فيما رواه أبو عبيد بإسناد جيد، إلا أن فيه إهاما ثم هو مرسل والله أعلم. ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران. طبعا هنا الصواب والذي وردت به النصوص أن تقرأ السورة في البيت من قارئ. قارئ معنى قارئ يعني رجل حي يقرأ، وليست الآلات، وإن كان يستأنس بقراءة الآلات ولكنها على خلاف الأصل، ألا فانتبهوا إلى ذلك. وكما تعلمون أن الإنسان فينا إن كان حاذقا للتلاوة متقنا لها يستطيع أن يقرأ سورة البقرة لا تتجاوز نصف ساعة. صحيح شغلاء ولا ممكن أقل من ذلك؟ نصف ساعة تقريبا، نصف إلى خمسة، نصف خمسة على أقصى تقدير. فهذا لا يمنع أن تقسم السورة عليك وعلى ذريتك، تقرأ في البيت كل ليلة، يحفظ الله عز وجل البيت من الشيطان ومن ذريته. فضل شيخ. طيب لابد شيخ أن تأتي متواصلة، ولا لو قطعها أحد فرجع وقرأها؟ لا بأس بذلك، الأمر واسع إن شاء الله. نعم وانت وراك يا ياسر، ما انت قاعد فاضي، تراك شغلك اقرأ. روى الإمام أحمد عن بريدة قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، البطلة اللي هم السحرة. ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأصهرت ليلك. يبقى بناء على ذلك فيه عمل، فيه عمل. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والدا حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسبنا هذا، فيقول فيقال بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال اقرأ وصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. طبعا المعني بذلك القراءة والعمل. ولبعضه شواهد، فمن ذلك حديث أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. رواه أحمد ومسلم. الزهروان المنيران والغاية ما أضلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء، والصواف المصطفى المتضامة، والبطل الصحرة، ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل تستطيع النفوذ في قارئها والله أعلم. ومن ذلك حديث النواس بن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله، يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سودوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحادان عن صاحبهما. رواه أحمد ومسلم والترمذي، وقال حسن غريب. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة. ذكر ما ورد في فضل السبع الطوال.